بسم الله الرحمن الرحيم. قصة الكتاب الأول. تخير كريم من الكلمات أجملها ومن العبارات أرقها ليعبر بها عن امتنانه تجاه والده الذي وافق على اصطحابه إلى معرض الكتاب، فكان يريد أن يختار بنفسه ما يقرأ، فهو محب جدا للقراءة، دائم البحث في مكتبة أبيه. كان كريم يسأل دائما: من أين أبدأ القراءة؟ ما معنى أن أكون مثقفا؟ وأي كتاب أقرأ أولا؟ أسئلة كثيرة تدور في ذهنه ولا يجد إجابة كافية عليها. وعندما اصطحب والده إلى المعرض كانت فرصة عظيمة أن يقف وسط تلال الكتب ليعثر على ما يبحث عنه. شعر كريم بحيرة كبيرة وهو يقلب الأغلفة اللامعة والعناوين الجذابة والصور الخرافية، بينما هناك كتب أخرى قديمة باهتة ذات أغلفة صفراء. لازمه الصمت وتجمدت عينيه وقال لوالده: أحتاج إلى وقت طويل كي أختار كتابي الأول. الوالد: أنت تغرق نفسك في حيرة لا داعي لها، فالكتاب الأول معروف، عليك بأبجديات الثقافة، أبجديات العلم، أبجديات المعرفة. كريم: وما الكتب التي تحوي هذه الأبجديات؟ وقبل أن يجيب الأب سمع كريم داخل المكتبة صوت بكاء وتلفت في كل اتجاه ليعرف من أين هذا الصوت. سأل والده عنه فأجاب: أنا لا أسمع أي صوت، يبدو أنك متعب من البحث. وخرج الأب من المكتبة لكي يبحث كريم بمفرده عن الكتاب. أمسك أحد الكتب ذات الغلاف اللامع والصورة الناطقة، وقبل أن يأخذه شعر بقطرة ساخنة تسقط على يده، ففزع ورفع رأسه ليعرف مصدرها، فوجدها تسيل من فوق الغلاف الأصفر الباهت وعنوانه لغة الضاد، لغة حرف الضاد. احتضن الكتاب وأخذ يمسح بكفه الصغيرة هذه القطرة من الدمع، ولكنه وجدها لا تكف، فسألها: من أنت؟ أجابت: أنا النقطة التي فوق الضاد. قال وكأنه يستفهم: أنت الحرف الأبجدي الضاد؟ قالت: نعم. سألها: ولماذا تبكين هكذا؟ أجابت: لأنك حائر، تقلب صفحات الكتب وتمعن النظر في الأغلفة وتتركني دون أن تتعرف علي أو تلقي حتى نظرة واحدة. ابتسم كريم متسائلا: ومن تكون غير حرف من حروف الأبجدية؟ قالت: أنا الحرف الذي ميز لغتك العربية عن سائر اللغات، وكانوا قديما يطلقون اسمي على اللغة ويقولون لغة الضاد. قال كريم: جميل أن يكون لك هذا التاريخ أيها الحرف الأنيق، تحدث، أريد أن أعرف عنك الكثير، هل الكتاب يحتوي تاريخ أبجديات أخرى؟ قال الحرف الأنيق: ماذا تريد؟ أتحب أن تعرف تاريخ الأبجديات أم تريد أن تتعرف على الكتاب الأول الذي تقرأه؟ اندهش كريم وقال: كيف عرفت قضيتي الأولى وهي البحث عن الكتاب الأول لكي أكون قارئا ومثقفا بحق؟ الحرف الأنيق: سمعتك، ولذلك كان بكائي. كريم: وهل لديك إجابة أيها الحرف الرقيق؟ الحرف الأنيق: نعم، القرآن الكريم. كريم: حقا، هو كتابي الأول والأخير. تمت بحمد الله.